تلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي تلوت عنك بقدري لعلياك فوقت أمري أنت أرحم الراحمين.